بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذويك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام لصاحبه داود بن سرحان: يا داود، إن خير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا. صلوا على محمد وآل محمد. ليلة ختام هذا المجلس المبارك في هذه الحسينية المباركة وبحضور هذه الوجوه المباركة، هذه الحسينية التي مضى على تأسيسها قرابة 70 عاما في الفترتين الأولى والثانية، وتعاقبت على العمل فيها والقيام بإحياء الشعائر فيها صفوة مؤمنة من الناس المخلصين في خدمة أبي عبد الله عليه السلام. كسائر حسينيات هذا البلد الكريم، ونرجو أن يكون الجميع في كل البلدان كذلك، فإننا أشربنا حب الحسين عليه السلام ورزقنا ولايته والتفجع لما أصابه منذ نعومة أظفارنا. ينشأ الناشئ منا على صغر سنه وهو يسمع هتاف يا حسين، ويتساءل مع نفسه: من هو الحسين الذي تجاوبت الدنيا كلها مع صرخته؟ وشيئا فشيئا يتفتح وعي هذا الإنسان ليعرف الكثير عن نهضة الحسين عليه السلام، ويستفيد الكثير، ويبني نفسه وغيره على ضوء دستور الحسين عليه السلام، ويتخذ من الحسين مثلا أعلى في حياته، وقدوة حسنة وأسوة صالحة. فإذا رأى خللا في سلوكه قال: ما هكذا يريد الحسين، فيعيد النظر في سلوكه، وإذا رأى خطأ أو خللا على غيره نبهه باسم الحسين وبواسطة الحسين، ويدعوه للاستقامة انطلاقا من مبادئ الحسين عليه السلام. والحسين عليه السلام هو عنوان لكل آل محمد صلوات الله عليهم. ومنبر الحسين عليه السلام عبارة عن منبر إعلامي بالإسلام وخط أهل البيت عليهم السلام، جميع الأئمة الطاهرين عليهم السلام، ولكن بما أنه لا يوم كيوم الحسين عليه السلام أخذ هذا المنبر اسم الحسين. وإلا فإن هذه الذكرى هي ذكرى رسول الله كما أسلفنا في الليالي الماضية، كيف أن الحرب الواقعة في كربلاء كانت حربا ضد النبي صلى الله عليه وآله، لقوله لأهل الكساء: حربكم حربي وسلمكم سلمي. الذكرى ذكرى أمير المؤمنين عليه السلام، والحديث عن صبره واستقامته وبسالته وتضحيته. الذكرى ذكرى سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام، التي تجرعت الغصص والآلام من أجل حفظ هذا الخط المقدس. ذكرى أبي محمد الحسن المسموم صاحب القبر المهدوم سلام الله عليه، وذكرى بقية الأئمة الطاهرين الأئمة التسعة من ذرية الحسين عليه وعليهم السلام. هذه الذكرى ليست مجرد ذكرى سيرة تاريخية أو قصص مسلية يراد منها الترف الثقافي، وإنما هي ذكرى لتضع أصابعنا على تعاليم الله، وتدلنا على درب الله الصحيح الذي رسمه أهل البيت عليهم السلام لنا، باعتبارهم ثاني الثقلين العظيمين في هذه الأمة، كما في الحديث: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أهل البيت حينما نتحدث عنهم نتحدث عن سيرتهم من جهة، وفي سيرتهم دروس وعبر، وإن كانت تبدو مجرد تاريخ ولكنها تتضمن أحكام إسلامية، مواقف إسلامية، مفاهيم إسلامية، وكذلك عن أحكامهم الفقهية التي وردت عنهم، عن تفسيرهم للقرآن الكريم، الحديث الشريف. الحديث يجري عن كل ما يهم المرء المسلم في شؤون دينه ودنياه مما أراده الدين وعبدنا به. أحكام الله عز وجل معنا لا تغيب لحظة واحدة، حيثما كنت فحكم الله معك. منتبه، أنت جالس هنا لك حكم شرعي في هذا الجلوس، أنت تمشي لك حكم شرعي، أنت نائم لك حكم شرعي، أنت تأكل، أنت تعمل، أنت تدرس، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. فلذا نتعلم من أهل البيت أن نعرف أحكام ديننا، ونعرف فيما نعرف أن هذه المجالس يحبها الله ورسوله، لأنها مجالس ذكر الله، وذكر الله لا يراد منه مجرد ذكر اسم الجلالة، وإنما ذكر الله يراد منه ذكر أمر الله ونهيه، ذكر أحكام الله، ذكر نعم الله، ذكر خشية الله، التوبة إلى الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكير لنا بهذه الدار وبالدار الأخرى، وأن هذه الدار عبارة عن حلم سينقضي عما قريب، والناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، وقد مرت أجيال قبلنا وحطمها الزمن، وقد مر شباب وكهول وشيوخ وصاروا تحت التراب، وسنصير إلى ما صاروا إليه شئنا أم أبينا. هذه حقيقة إذا وعيناها وعرفنا ما بعدها، وأننا سنسأل عن كل صغير وكبير، حينئذ نندفع نحو معرفة أحكام الله تعالى، ونتحرى مرضاة الله عز وجل. وقد جعل الله عز وجل لمعرفته طريقا، وكذلك جعل الله تعالى للدلالة على أحكامه سبيلا، والسبيل الأقوم أعرب عنه الرسول صلى الله عليه وآله حينما أحالنا على الكتاب والعترة النبوية الشريفة. السنة الشريفة مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ولكن السنة اختلف الناس في نقلها وفي تفسيرها، فمن الذي يدلنا على السنة الصحيحة؟ هل هنالك سبيل أقوم وأسلم من آل محمد سلام الله عليه؟ كما جعل الله عز وجل غضب أهل البيت ميزانا لغضبه ورضاهم معيارا لرضاه، وهذه صفة لا توجد بهذا الإطلاق في غيرهم، في غير النبي وأهل بيته. فنحن إنما نؤكد هذا التأكيد على هذه الذكرى لجانب علمي ديني أخلاقي، ولجانب آخر أننا نريد أن نطمئن على رضا الله، لأنك إذا أحرزت رضا أهل البيت عليهم السلام فهو كاشف عن رضا الله تبارك وتعالى، والعكس بالعكس. وخير شاهد ودليل على ذلك قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي رواه الخاص والعام، يقول: إن الله تعالى يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. حينما نشتاق إلى الحسين ونعشق الحسين ونطلب رضا الحسين عليه السلام، ما نقول أن رضا الحسين عليه السلام هو الهدف بالذات، الهدف بالذات رضا الله، ولكن رضا أبي عبد الله عليه السلام كاشف عن رضا الله تعالى. الإمام الحسين عليه السلام أجمع مخالفوه وموافقوه على أنه أقدس وأزكى شخصية آنذاك، ولكن حب الدنيا غلب على أولئك القوم فجنوا تلك الجناية الكبرى بحق أبي عبد الله عليه السلام. ماذا وجدوا على الحسين؟ هل وجدوا عليه سوءا، أو وجدوه أشرا أو بطرا أو ظالما أو مفسدا؟ أبدا. سيرة أهل البيت تحدثنا عنها في الليالي السابقة في عدة مواضع، فقلنا أن أهل البيت عليهم السلام بلغ من رقيهم الأخلاقي أنهم كانوا يتعاملون بإنسانية مع الآخر، أولا بقطع النظر عن دينه وبقطع النظر عن مذهبه، وكذلك لم يحملوا أنفسهم على أكتاف الناس قهرا وإن كانوا أولى بالأمر، ولكن سيرتهم على أن لا يحملوا الناس على ما يريدون بالقوة. الإنسانية الأخلاقية العليا، مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات بأعلى درجاتها التي تجلت في أبي عبد الله عليه السلام بهرت العالم بأسره، كما بهرت العالم شهامته وحماسه وغيرته على دينه وعلى قيمه. أهم ما نستفيده من الحسين عليه السلام أن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لو كان لها قيمة لكان يعتد بها الحسين عليه السلام، لكن الحسين كان يقول فيما ينسب إليه: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأمل، وإن كانت الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. الحسين عليه السلام إذن هو لا يمثل شخصه، يمثل مدرسة، ولا يمثل نفسه فقط، وإنما يمثل كل هذه الأسرة المقدسة محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لهذه الحيثيات وغيرها وجدنا تأكيد أهل البيت عليهم السلام على الاجتماع على ذكر الحسين في روايات عديدة كثيرة، من بينها هذه الرواية التي بدأنا بها حديثنا عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول لتلميذه داود بن سرحان: يا داود إن خير الناس، لاحظوا العبارة، إن خير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا. فهنالك واجبان أو هنالك جانبان: الجانب الأول هو المذاكرة بأمرهم عليهم السلام، يظن البعض أن المذاكرة في حدود العزاء، والعزاء جزء من المذاكرة، لكن ليس كل المذاكرة. فالحسين عليه السلام كما نعلم عبرة وعبرة، هو قتيل العبرة، ولكنه عليه السلام أراد منا أن نسير على المنهاج الذي خطه عليه السلام ورسمه بدمه الزكي. ثانيا، من دعا إلى ذكرنا، فأولا يذاكر بأمرهم ويدعو إلى ذكرهم، يدعو الآخرين إلى ذكرهم. والدعوة التي علمنا الله بها ورسوله والأئمة هي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هنا انتشر ذكر وفكر أهل البيت عليهم السلام في العالم أجمع، لأن هذا الفكر وهذا الذكر ما فيه إلا خير الإنسانية. من الأمور المهمة التي علينا أن نلتفت إليها ونحن في حصاد هذه 20 ليلة أن نفكر ما الذي استفدناه، وما الذي اختزلناه، وما الذي بقي، وما الذي مضى. لأن هذه الليالي لا تراد لنفسها، إنما تراد لما بعدها. إنسان يعد العدة ويأخذ الزاد من هذه الليالي لبقية شهور السنة، كما يعد العدة في شهر رمضان لبقية شهور السنة. المهم ما بعد هذه الأيام. نعم، لهذه الأيام حرمتها المباركة عند الله تبارك وتعالى، ولكن لما بعدها أيضا حرمة. المفاهيم الإسلامية، الأحكام الشرعية، الأخلاق الدينية، جميع ما بين خلال هذه الليالي، سواء من خلال هذا المنبر الشريف أو بقية المنابر الشريفة، علينا أن نختزنه ونتمثله في سيرتنا. تحدثنا عن أهمية أحكام الله ومعرفة أحكام الله، أهمية طاعة الله، خطورة معصية الله. ألخص بعض الأفكار الماضية في الليالي المتقدمة. تحدثنا عن الذنوب التي تغير النعم، علينا أن نستحضرها دائما ونحذر منها. تحدثنا عن الذنوب التي تنزل النقم. تحدثنا عن حديث إن الله أخفى 3 في 3: أخفى رضاه في طاعته، وغضبه في معصيته، ووليه في خلقه. تحدثنا عن الفتنة وخطرها ومظاهر الفتنة. تحدثنا كذلك عن النميمة وخطرها. تحدثنا عن ضرورة وحدة الأمة وانسجامها. تحدثنا عن أسباب الإفساد بين الناس. تحدثنا عن الإصلاح بين الناس على مدى 2 ليلة. تحدثنا عن كشف الغطاء، وما هي الحجب التي تحجبنا عن الله تعالى. وتحدثنا كذلك أيضا عن جملة من أحكام الأسرة، أحكام الزوجية، أحكام الوالدين والأولاد، ضرورة أن ننتبه لأنفسنا. وتحدثنا عن آية أولي الأمر، وبينا بالدليل القاطع أن هذه الآية الكريمة أكمل مصداق لها والمطلوب الأول فيها ولاية محمد وآل محمد سلام الله. وبينا أنه في عصر غيبتهم عليهم السلام كيف تدار أمور المسلمين بعقلانية وموضوعية. طرحنا هذا البحث، وبينا دور الأمة في قضية ولاية الأمر، وكيف أن أهل البيت احترموا رأي الأمة. هذه أبحاث فقهية من جانب، وأبحاث أيضا ترتبط بالسيرة من جانب آخر، وأبحاث تفسيرية أيضا. ولا شك أن الإمام الحسين سلام الله عليه هو ولي الأمر الشرعي في زمانه، هو ولي الأمر حتى قبل ذلك، لكن الإمامة إنما تفعل من الناحية الرسمية إذا لم يكن هنالك إمامة سارية المفعول. فهو في أيام إمامة الحسن هو تابع للإمام الحسن سلام الله عليه، وفي أيام إمامته إمامته هي السارية وهي الواجبة الطاعة على الناس. ولهذا لما تقدم علي بن الحسين الأكبر عليهما السلام مرتجزا كان يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. وهكذا بقية الأنصار أهل البيت الشهداء جميعا يوم عاشوراء كانوا يؤكدون هذا المعنى. وكان كل من أراد البراز أمام الحسين يودعه بقوله: أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين. أبا عبد الله، ونحن في ختام هذه الليالي المباركة وهذه الجهود المتواضعة التي لا تستحق الذكر أبدا أمام عظمتكم وأمام تضحياتكم، نكرر ونقول: أشهد أن على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. نمضي على هذا الدرب ولا نتردد، كما فتحنا عيوننا على هذا الدرب وهذا النور، كذلك نسأل الله أن إذا غمضت عيوننا عند الموت تغمض على محبتكم، على ولايتكم، وأن لا نحرم من شفاعتكم في ذلك اليوم العظيم الذي لا شفيع أعظم منكم بين يدي الله تبارك وتعالى. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، لنا لوالدينا لأساتذتنا لمشايخنا، كذلك لبقية من مضى من أجيال من علماء وخطباء ارتقوا هذه الأعواد الكريمة. للأسف إذا مات الواحد منهم ينسى، لابد أن يذكر هؤلاء العلماء الخطباء الذين تعاقبوا على هذا المنبر المقدس وخدموا الساحة سنين، فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين وجزاهم الله خير الجزاء، وسدد الله خطى الباقين من خدمة المنبر ومن خدمة هذه الشعائر الشريفة، من خدمة الهيئات الشريفة الحسينيات الشريفة، لا سيما هذه الحسينية المباركة التي تحس بوجدانك بصدق القائمين عليها وبإخلاصهم واستقلاليتهم واستقامتهم، وأنهم لا يريدون أن يصب جهدهم في أو لحساب أحد إلا لحساب أبي عبد الله سلام الله عليه. فهنيئا لهم، ورحم الله الماضين من المؤسسين، وحفظ الله الباقين، وحفظكم جميعا أنتم الذين أيضا بذلتم أوقاتكم وأعصابكم ودموعكم الصادقة وزفراتكم المخلصة من أجل أبي عبد الله عليه السلام، وهذا عز وكنز وحرز لكم في الدنيا والآخرة. مهما تحدثنا يا إخوان، لو تحدثنا سنين متعددة عن عظمة هذه الجهود المباركة، عن عظمة خدمة أهل البيت عليهم السلام، لما استطعنا أن نعرفها حق معرفتها. لا نعرفها إلا إذا وردنا القيامة وقد قبلها الله، ونسأل الله أن يقبل. نحن لا نحتم على الله، ولكن نقول: إلهي، بأكرم خلقك عليك، بأكرم خلقك عليك محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين، اقبل منا هذا القليل واجعله ذخرا لنا في الدنيا والآخرة. فهنيئا لكم على هذا الاهتمام وعلى حرقة القلب هنيئا لكم هذا الارتباط الروحي العظيم الذي حرم منه غيركم. فكروا بغيركم، محروم من هذا الفيض، محروم من هذا العطاء، محروم من العشق الحقيقي. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن بعض العاشقين اللاهين بالحرام، قال: هذه قلوب خلت من ذكر الله فابتلاها بحب غيره. أنتم تشكرون الله أن الله لم يخلي قلوبكم من عشق. قلب الإنسان فطريا ميال إلى عشق شيء، فإن لم يجد معشوقا محللا ربما مال إلى إذا لم يجد معشوقا محللا ربما مال إلى المحرم. أما أنتم تفتحون عيونكم على عشق أهل البيت عليهم السلام. لا عذب الله أمي إنها شربت من خير ثدي حباه الله بالمنن، وأرضعتني بإيمان على ثقة حب الوصي وغذتنيه في اللبن. وكان لي والد يهوى أبا حسن في حبه صادق في السر، والعلني أبي وأمي بحبل المرتضى اعتصما، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. إذ نودعك هذه الليلة أبا عبد الله، ويعز علينا ودعك، وإن كنا لا ننساك في حياتنا أبدا. رجاؤنا أن لا تنسانا أبا عبد الله، رجاؤنا أن تقف بإذن الله لنا في الشدائد وفي المكاره. لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك بل. وسمعي وبصري أبا عبد الله، كيف ننسى حرقاتك يوم عاشوراء؟ كيف ننسى وقوفك على علي الأكبر وقولك عنده: بني علي على الدنيا بعدك العفو؟ كيف ننسى وقوفك عند قمر العشيرة أبي الفضل وقولك عنده: الآن انكسر ظهري؟ كيف ننسى حملك ولدك الرضيع ذبيحا والسهم نابت في نحره ودمه مسفوح على صدره، وأنت تقول: يا مظلوم، وأنت تقول: يا رب، لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. كيف ننسى ما جرى عليك أبا عبد الله؟ كيف ننسى السهم المثلث المشموم؟ كيف ننسى تلك الجسارات الكبرى على جسدك الطائر الذي كان يحمله جناح جبرائيل، وإذا به تحت قدمي شمر بن ذي الجوشن وتحت عوافر الخيل؟ أم كيف ننسى بناتك وأخواتك من بنات رسول الله وقد أحدق بهن الظالمون وسبوهن وسبوهن وسلبوهن وداروا بهن من بلد إلى بلد كما يدار بسبي الترك والروم وهن في أشد المصائب والهموم؟ داروا بهن من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، ثم من الشام توجهوا بعد ذلك قاصدين المدينة، ولكن في الطريق لاح مفرق طريقين. سألت مولاتنا زينب عليها السلام من إمامنا السجاد، قالت: يا ابن أخي، إلى أين يؤدي هذا الطريق وذاك إلى أين؟ قال: عما أما هذا فيؤدي إلى المدينة وهذا يؤدي إلى كربلاء. فبكت عليها السلام، حنت إلى كربلاء، هي ما حضرت دفن الحسين بأبي وأمي. قالت: يا ابن أخي، قل لسائق الراكب أن يعرج بنا على كربلاء. يا عم من المصايب بعد حالي ومن ذل الأسر وارم دليلي أريد أوصل لأبو فاضل كفيلي وقل على قلب تراكم الهم. نعم قال الإمام لسائق الركب عرج بنا على كربلاء فلما لاحت لهم معالم كربلاء صاحوا بلسان الحال يا نازلين. وداع وداع ودع الحسين عليه السلام اللهم ارحم هذه الصرخة كما في دعاء الصادق عليه السلام يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها جئتك وجبت الراس وياي من السبي وشالت بيه سلواي انهض يا عز ونور عيناي. وهكذا بقي أهل البيت عليهم السلام كما يقول السيد رحمه الله ثلاثة أيام في أرض كربلاء. وبعد الثالث عزم الإمام السجاد على الرحيل إلى المدينة. قال له بعض من حضر يا ابن رسول الله لماذا لم تترك العائلة تتزود من قبور أهلها؟ قال ويحكم إني أرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون، إن بقيت أكثر من ذلك أخشى على عمتي زينب أن تموت. فلهذا جاء إليها الإمام السجاد قال عم زينب قومي. قالت إلى أين؟ قال إلى المدينة. الله الله أخي حسين تركت الروح حائرة وبعدك اسود وجه الكون في نظري 55 عاما عمر صحبتنا فكيف تعرض عني آخر العمر؟ يحسين جئت أتوادع وياك خويا للوطن أرد ارجع بلاياك هذا لو داعوين نلقاياك انهض وحملني بوصاياك الجدك الهادي راح انعاك وقل لي يا جد ذبحت اعداك وعن عيلتك احجي ويتامك الراحت سبايا بولية اعداك واحكي لعن هضم الجره هناياك بس وحده اخفيها يا فتاك الله الله بس وحده اخفيها يا فتاك ضربت عصا يزيد الثناياك ضربت عصا يزيد الثنايا ياك ولما رجعوا إلى المدينة ولاحت لهم حيطانها أنشأت بنت رسول الله تقول مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلينا جمعين رجعنا لا رجال ولا بنينا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا مجيب دعوة المضطرين يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين فرج عنا يا الله يا الله يا الله، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين يا الله بحق مريض كربلاء زين العابدين عليه السلام. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المعينة يا الله. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك محمد وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ربنا وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى تخرجنا من ذنوبنا يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم آمن بلاد المؤمنين حيث كانوا، وادفع عنهم كل سوء ومكروه. اللهم عجل فرج ولي أمرك وبقيتك الأعظم سيدنا ومولانا صاحب الأمر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره والمستشهدين تحت لوائه. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن السادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم الجزاء، وارزقنا به شفاعة نبينا محمد وآله النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم، والدينا والديكم، وإلى أرواح جميع من مات على حب الحسين سلام الله عليه، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.